تفضل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تفضلوا زي ما كنتم على الكراسي. تفضل تفضل تفضل تفضل، أمر سهل يا جماعة. تفضل، ربنا يبارك فيكم وزادكم الله حرصا وأدبا وفهما وعلما، ومن عليكم من واسع فضله بما من على عباده الصالحين. أولا، كما تعودنا في هذه الليلة الطيبة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أمته أن نكثر من الصلاة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. ما معنى أكثروا؟ ماذا نفهم من كلمة أكثروا؟ أحمد فين؟ أحمد عمران. شكرا الله خير. أعتذر لي إبراهيم وأحمد سعيد ووحي سعيد. طيب، ما معنى أكثره؟ نفهم إيه؟ يعني يفهم إيه من كلمة أكثره؟ خلاف الطبيعة. ها؟ أكثره يفهم منها معنيان، يؤخذ منها معنيين. ها؟ أخرت ليه الزحمة؟ أخرت ليه؟ الله يسر أمك، جزاكم الله خير. تفضل. ها، المعنى الأول من قوله أكثروا الذي قاله الشيخ إبراهيم، أن المرء لا يكون ممتثلا لهذا النص النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي، إلا إذا ملأت اليوم والليلة بالصلاة على النبي. فالأمر مش معلق بالكثرة، بل أن تملأ اليوم والليلة. مش معناها أقصد من ذلك تكرار مداومة، لكن لا تمر ساعة إلا قد صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. صليت مرة، عشرة، لكن تملأ اليوم والليلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني المستنبط من قولي أكثروا، أن الأصل أن المسلم يصلي على النبي في كل يوم من الأسبوع، فقوله أكثروا دل على أن الأصل موجود ولكن يستزاد منه في يوم الجمعة. طيب، خيرا، في حاجة ولا إيه؟ طب ما حطيتش الجاك ليه يا محمد؟ لا لا لا، محمد تفضل. الحمد لله على السلامة. حتى تجي في يد وانا حاسس ده فيهم كده يا حمد باعك على طول. المعنى الثاني من أكثره أن المراد من ذلك أن المرء بعادته يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة، لا يمر يوم إلا قد صليته، ولكن يستزاد من ذلك ونجعلها سنة خاصة بالزيادة في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. واضح كده؟ اللهم سلم وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الدرس الثالث من دروس لغة الفكر، كما ذكرنا أننا سوف نتناول لغة الفكر على المنظومة التي نظمها الإمام الصنعاني، فهو أتى بالمتن نخبة الفكر ابن حجر ونظمها في أبيات. فجمعنا بين فائدتين، أننا درسنا النخبة بعد أن انتهينا من البيقونية، ثم درسناها في صورة أبيات، لكن الأبيات هي المتن الذي ذكره ابن حجر. قال في البيت التاسع الذي كنا وقفنا عنده في المرة السابقة، قال: وكل ما يروى من الأخبار إما بحصر أو بلا انحصار، فالأول المروي بفوق اثنين أو بهما أو واحد في العين، ثانيهما يدعونه التواتر، ترى به علم اليقين حاضرا بشرطه، وأول الأقسام سموه مشهورا وفي الأعلام، من قال هذا مستفيض اسما، ثانيهما له العزيز واسما، وليس شرطا للصحيح فاعلم، وقد رمي من قال بالتوهم، وليس شرطا للصحيح فاعلم، وقد رمي من قال بالتوهم، ثالثهما يدعونه الغريبة، والكل آحاد ترى ضروبا. إذن الكلام هنا بعد أن انتهينا في المرة السابقة في الكلام عن المتواتر وصفات المتواتر وبما يعرف المتواتر إلى آخره، سوف يتكلم عن الآحاد. إذ أن الكلام باعتبار إذ أن الأحاديث قد تنقسم باعتبار القبول والضعف إلى صحيح وضعيف وتحت ذلك أقسام، وقد تنقسم تقسيم آخر باعتبار وصولها إلينا إلى متواتر وآحاد. أقول تاني، أقول تاني، ينقسم الحديث باعتبار حاله من الصح من الصحة والضعف إلى صحيح وضعيف وتحت ذلك أقسام، وينقسم باعتبار وصوله باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين. والذي درج عليه أهل هذا الباب وأهل هذا الفن في علم المصطلح أنهم يبدأون في تقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا أولا، ثم بعد ذلك يتم تقسيمه باعتبار الصحة والضعف. فباعتبار وصول الحديث إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد، وقد انتهينا من الكلام عن المتواتر. أما الآحاد فتقسيمه، تقسيم الآحاد أيضا له مدرسة أو مدارس عند الجمهور وعند الحنفية. عند الحنفية يروا رأيا، وهذه أمور اصطلاحية ولا مشاحة بالصلاح، ولكن الذي درج عليه الجمهور أهل الحديث أنهم قسموا الآحاد إلى أقسام ثلاثة. أولا أنت لو عملت تقسيم شجري، تقسيم الكلام باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر الذي ينقله جمع عن جمع، يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب إلى آخر كما انتهينا منه في الدرس السابق. طيب، وده المتواتر. باء الآحاد وينقسم بتقسيم الجمهور إلى أقسام ثلاثة. فضل فضل شخصين، فضل إلى مشهور ويقال مستفيض، هذا قسم ألف. باء العزيز، جيم الغريب. لذا قال الناظم: فالأول المروي فوق اثنين أو بهما، ده قسم يعني اثنين من القسم الثاني، أو واحد في العين. يبقى بيقول أقسام ثلاثة بيقوم خبر الأحاد، إما أن يرويه ثلاثة. طيب، قال المروي فوق اثنين يعني ثلاثة، أو بهما ده القسم الثاني، أو واحد أو واحد في العين. أولا نبدأ بالمشهور. طب كيف يعني، ما المعيار وما الضابط للتفريق بين المشهور والعزيز والغريب؟ كيف نحكم على السند؟ قال: ننظر إلى الطبقات. مثلا بين البخاري وبين السلم مثلا خمس سبع طبقات مثلا، فالعبرة بالأقل عددا. لما قياس تمشي عليه، مش احنا دايما بنقول ايه أمير الركب ايه أضعفهم، يعني كلمة أمير الركب أضعفهم، يعني أمير الركب أضعفهم، أي أن الناس إذا كانوا في جماعة في سير في سفر في حج، فمن أصول الشرع أن يكون أميرهم ليس الذي يتأمر عليهم، ولكن الذي يكون نهج السير سرعة أو بطء باعتبار أضعف الناس، نراعي الناس. لو اعتبرناه بأقواهم سوف نظلم الضعيف، فقالوا أمير القوم أمير الركب إيه؟ أضعف. كلمة الركب يعني إيه؟ سير، ناس مسافرين. ومنه كلمة حديث الركب. إيه حديث الركب؟ حديث الركب يعني جماعة في سفر فيتنازعون أطراف الكلام، هذا يأتي بقصة، هذا يأتي بخبر، ليس شيء إيه؟ له ضابط معين، ولكن أطراف كلام. كنا بنتكلم عن إيه؟ عن أمير الركب أضعفه. وكذلك أيضا هنا للحكم على السند، هل هو مشهور أم عزيز أم غريب، ننظر لأقل الطبقات. فسند فيه 5 عن 4 عن 1 عن 3 عن 2 هذا يسمى إيه؟ غريب. يبقى يسمى السند باعتبار إيه؟ أقل طبقة من طبقاته، يرويه 10 عن 3 عن 2 عن 1 عن 5. ها يعني الفهم التصور، تتصور كده مثلا حديث في الترمذي أو في غيره بين الراوي الأعلى وبين أصل السند. إيه أصل السند؟ ما هو أصل السند؟ صرفوه من ناحية الصحابة، ده أصل السند. طيب فبين الراوي الأعلى وبين أصل السند مثلا 5 طبقات. فإذا كان هذا السند الذي فيه 5 طبقات يرويه 5 عن 3 عن 2 عن 1 عن 3 عن 4، فدايما عيني تيجي على ايه؟ اقل الطبقات. فان كان اقل طبقه فيها 1 يسمى غريب، اقل طبقه فيها 2 يسمى عزيز، اقل طبقه فيها 3 يسمى مشهور. دي قاعده نسير عليها. اولا المشهور ويسمى المستفيد هو الذي يرويه 3 فصاعدا ما لم يصل إلى حد التواتر، يبقى ليه حد أعلى وحد أدنى. الحد الأدنى لا يقل عن 3، يبقى لو سند فيه طبقة من طبقاته فيها 2 مش هيبقى مشهور، لازم أقل طبقة 3. يعني كلمة طبقة أصلا؟ يعني طبقة؟ يعني طبقة مثلا الشيخ قاعد بيحدث الآن، طيب للطلبة بعد 20 سنة مثلا الطالب أصبح شيخ فبيحدث طلبة إيه؟ آخرين. فلما كان هذا الطالب لما كان هذا الشيخ لما كان طالبا هو آخرون يسموا إيه؟ يسموا طبقة. مش معنى كلمة طبقة يعني قارن 100 سنة، لا. يبقى الشيخ ده لما كان طالب كان ليه أقران فسمع من شيخه مثلا، طيب فصار الطالب إيه؟ شيخا له طلاب، فهو سمع من شيخه بعد كده أصبح شيخ بيحدث آخرين، طيب فليه طلاب بعد ما كان طالب صار شيخا له طلاب، دي تسمى طبقة دي تسمى إيه؟ طبقة. المهم فكما ذكرنا كما ذكرنا أن المشهور هو الذي يرويه 3 في إحدى الطبقات ما لم يصل إلى حد الإيه؟ التواتر. حد التواتر على الراجح ليس له إيه؟ عدد بعينه، ولكن إذا أفاد الحديث العلم الضروري وبالضوابط التي ذكرناها صار متواترا. المهم المشهور يرويه المشهور هو الذي يرويه 3 فصاعدا ما لم يصل إلى حد التواتر. عشان تتخيل مثلا لو جبنا مثلا بعرض صفحة كده اكتب 1 وسيب مسافة 2 مسافة 3 اكتب كده كده مثلا دي مثلا الصفحة اكتب 1 جنبها سيب مسافة 2 3 4 5. مش واضح؟ ها؟ لا لا لا لا. طيب نكتب 1 سيب مسافة كده 2 3 4 5، عنده فوق 1 او تحتها ايا كان، اعمل مثلا 4 شرط عريضة شرطة وبعض كده شرط، كل شرطة تعبر عن ايه؟ عدد الرواة. عند واحد مثلا اعمل 5 شرط مثلا عندي اثنين اعمل سبعة فوق بعض. شرطة اثنين ثلاثة. عند رقم ثلاثة اعمل واحد شرطة واحدة مثل عريض. عند اربعة اعمل خمسة. عند رقم خمسة اعمل اثنين. ايه معنى الكلام ده؟ ان كل رقم بيمثل طبقة. ايه اللي رقم عندك؟ ثلاثة. واحد. خمسة فيها اثنين. فقال لي من الاثنين؟ واحد. الطبقة الثالثة فيها واحد. يبقى ده اسمه ايه؟ حديث غريب. لما حكمت عليه بالغرابة؟ عيني راحت على اقل طبقة. واضح كده؟ اقول تاني. لما بنقول ان حديث يرويه واحد عن اثنين عن ثلاثة عن اربعة عن خمسة. كل رقم بيمثل طبقة للرواة. يعني مثلا كل طبقة من ديت زي ما قلنا كده راسم بيمثل طبقة. هنقولنا يعني طبقة الشيخ قاعد بيدرس لطلاب. بعد 20 سنة الطالب اصبح ايه؟ شيخ. فليه طلاب. طيب فالحديث اللي قاله الشيخ مثلا اللي قاعد دلوقتي مثلا سبعة وخمسة. بعد كده الطالب بتاعه حدث بيه في مجلس كان حضر له اثنين. يبقى خمسة في طبقة ها زيد. الزيد ده اصبح بعد كده اصبح ايه؟ اصبح صار شيخا. فاصبح بيحدث ايه مثلا؟ سمعوا الحديث ده منه اثنين. فدي اسمها طبقة. واضح كده؟ فدوت حديث مثلا ينقله في خمس طبقات من واحد لخمسة. فازاي احكم عليه عشان يكون عزيز او مشهور او غريب؟ النظر الى اقل. جزاكم الله خير. اقل الطبقات. جزاكم الله خير. العزيز قالوا هو الذي طبعا دوت بيسموه ايه طريقه الايه؟ اللف والنشر. يعني اللف والنشر. اللف والنشر ولا غير اللف والدوران؟ اللف والنشر دي ايه؟ خد بالك معايا محمد. اللف والنشر ان انا اذكر المصطلحات ثم اعود اليها واحدا واحدا شرحا وتوضيحا وتفصيلا. ده اللي اسمه اللف والايه؟ والنشر. احنا مالناش في اللف والدوران، احنا في اللف والنشر بس. طيب تشرب؟ العزيز قالوا هو الذي يرويه اثنان عن اثنين الى منتهى. على فكرة مش شرط عشان يكون عزيز ان يكون اثنين عن اثنين عن... لا مش شرط. ليه؟ عشان دلوقتي هناخد ان ابن الصلاح بيقول ما فيش حاجة اسمها عزيز. لما نفى وجود العزيز؟ لانه يرى ان العزيز لا يكون عزيزا الا اذا كان في كل طبقة رويان اثنين عن اثنين عن اثنين. طيب واحنا بنقول العزيز او أيان كان غريب لا يشترط ان يكون في كل طبقة اثنين عن اثنين. لا مش شرط. انما يكون عزيزا اذا كان احدى الطبقات فيها ده اقل عدد في الطبقات. فالعزيز ان يرويه اثنان عن اثنين الى منتهى. ولا يضر ان يزيد الامر عن ذلك. لا يضر ان يزيد الامر عن ذلك. يعني ايه؟ يعني طبقة فيها خمسة عن ثلاثة عن أربعة عن اثنين خلاص. لا يضر أن يزداد عن اثنين. إنما إيه اللي يضر؟ إنه ما يقلش عن اثنين. طيب واضح كده؟ الغريب القسم الثالث. ها؟ هو أصالة ابن حجر قال نسلم لمن قال بعدم وجوده اللي هو إيه؟ العزيز على معنى إيه؟ لكن لا نسلم لمن نفى اصل الوجود. ايه اصل الوجود؟ مش حاجه اسمها عزيز. لا في عزيز بس ايه معنى العزيز بقى اللي هو اللي موجود ان يكون احدى الطبقات فيها ايه؟ اثنين. طيب القسم الثالث الغريب هو ان يكون احدى الطبقات يرويه واحد في اي موضع من مواضع السند. اي موضع من مواضع فيها راوي واحد بس. استاذ احمد كلام واضح ولا في اشكال؟ تمام. نرجع مرة تانية بقى للكلام عن الايه؟ الكلام عن ايه؟ المشهور. مش هنقولنا اللف وايه؟ ماشي. نرجع بقى نشرح مرة بالتفصيل ده المشهور. المشهور يا جماعة حط كده عنوان الحديث المشهور. الحديث المشهور ينقسم الى قسمين. سترى والذي في السماء وهذا أقسم على ذلك سترى يعني زوائد، بمعنى لا تحسب أننا يعني في الأمر، عشان بعض بيظن أن ده تكرار للبيقولية. سترى طيب بلا شك هناك فوائد لم تذكر في البيقولية من حيث أقسام علم الحديث، ها، وأي علم حتى أي كتاب، حتى كان متن واحد، دعك من اختلاف المتن، أو لو كان نظم واحد، لو كان بيشرح العشر مرات، لابد أن ترى في كل مرة زوائد وفوائد. الإنسان يتعلم مع أنفاسه وليس فقط مع ساعاته. اللهم علمنا من فضلك يا رب. المشهور ينقسم إلى قسمين، مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور، نبدأ بالأسهل عشان ننتهي منه. المشهور غير اصطلاحي يعني كلمة اصطلاحي ما اصطلح عليه أهل العلم، وضع له ضوابط علمية. ما المشهور؟ أولا الاصطلاحي الذي ذكرنا أن يكون أقل طبقة من الطبقات فيها إيه؟ ثلاثة، بضوابط أهل العلم، ده اسمه مشهور اصطلاحي. الغير اصطلاحي هو ما كان مشهورا بين العامة، يعني مثلا كقولهم النظافة من الإيمان، هذا ليس حديثا لكن اشتهر على الناس، بين الناس، طيب، أن هذا ينقل على أنه حديث، فهذا صار مشهورا بين العامة رغم أنه ليس له سند أصلا، فده اسمه مشهور اصطلاحي. مشهور إيه؟ غلط، مشهور غير اصطلاحي، أي لم يسر على قواعد علم الحديث. طيب، حب الوطن من الإيمان، طيب، البذاذة من الإيمان، إلى آخره. وكم من كلام يستطيبه الناس، معايا إسلام ولا مش مركز؟ وكم من كلام يستطيبه الناس فيجعلونه إيه؟ حديثا. يقول راقت لي فجعلتها حديثا، يعني راقت لي، يعني عجبتني فجعلتها حديثا، ويحتسب ذلك إلى آخره، كما ذكرنا في الكلام عن الحديث الموضوع في شرح البيقونية. المهم، صنف السخاوي في هذا الباب، أي باب؟ أحاديث مشهورة على الألسنة، كتابا سماه المقاصد الحسنة، بين فيه كثير من الأحاديث التي يتناولها العامة ولم يكن لها إيه؟ هي مشهورة ولكن ليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن نعلم أنه لا تلازم بين الصحة والشهرة، فإذا نصها يقول لا تلازم، اعلموا أنه لا تلازم بين الصحة والشهرة. فلو حتى مع التنزل في الكلام عن الحديث المشهور الاصطلاحي، فلا يلزم من شهرته صحته، ولا يلزم من الصحة الشهرة. طيب، فليس كل مشهور صحيحا، وليس كل صحيحا يكون ايه؟ مشهورا. يبقى حتى لو يعني على معنى المشهور الاصطلاحي لا يلزم ان يكون ايه؟ صحيحا. فقد يكون مشهورا على لغة اهل الفن، اهل الاصطلاح، ويكون ايه؟ ضعيفا لراو او لغير ذلك. سؤال او فرق في الفرق بين المستفيض والمشهور. اوجه في التفريق بين المشهور والمستفيض، قيل في ذلك اوجه. الاول، قالوا ان المستفيض لابد ان يحافظ على ثلاثيته، لابد ان ايه؟ ركز. السلام عليك، اسلام، بارك فيك. لابد ان يحافظ من المستفيض على التوجيه الاول، لابد ان يحافظ على ثلاثيته من اوله الى منتهى، يعني بين الترمذي والنسلم خمس طبقات مثلا، يبقى يروي ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة. قالوا هذا ايه؟ مشهور. هذا ايه؟ هذا مستفيض. قالوا اما المشهور فيكون تكون واحدة من طبقاته فيها ثلاثة، مع اختلاف هذا العدد في الطبقات الايه؟ الطبقات الاخرى، يروي خمسة عن عشرة عن تسعة عن ثلاثة. واضح كده؟ هذا وجه من أوجه التفريق بين المشهور والمستفيض. وجه مش واضح؟ المستفيض تاني. المستفيض قالوا لابد أن يكون مستفيضا، أن يكون كل طبقة فيها ثلاثة. مش احنا قلنا عموما المشهور أقل طبقة فيه ثلاثة، فقالوا أن المستفيض أخص من المشهور. يعني أخص المستفيد لابد أن يكون يرويه، لو في سبع طبقات مثلا بين الراوي الأعلى وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون في كل طبقة ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، لا تزيد ولا تنقص، لا سموه ليه المستفيد. قالوا أما المشهور فعلى على تعريف المشهور اللي احنا خدناه في الأول، اللي هو تكون أقل طبقة فيه ثلاثة، ولا يمتنع أن تزيد، لا يمتنع أن تزيد لكن لا تقل عن ثلاثة. التوجيه الثاني في التفريق بينهما، قالوا أن المستفيض هو ما كان في معنى المتواتر، ما كان في معنى المتواتر، بمعنى أن المستفيض ما يرويه جمع عن جمع وصل إلى حد التواتر. وأما المشهور قالوا هو الذي يكون أقل طبقة من طبقاته ثلاثة ولا يصل إلى حد المتواتر. التوجيه الثاني قالوا أن المستفيض هو الذي وصل إلى حد التواتر، أما المشهور هو الذي يرويه عدد لا يقل عن ثلاثة ولكن لم يصل إلى حد التواتر. قالوا المشهور هو الذي يرويه عدد لا يقل عن ثلاثة، اللي هو المعنى اللي احنا ذكرنا في الأول إن هو بيكون أقل طبقة ثلاثة، ما تقلش عن ثلاثة، لا يصل إلى اثنين ولا واحد، أقل شيء ثلاثة. طيب، وهذه أمور اصطلاحية، ولكن الأكثر استعمالا هو استعمال المستفيد بمعنى المشهور، هذا هو الذي عليه الجمهور، استعمال المشهور على معنى المستفيض. فالمشهور من اشتهاره، والمستفيض من كونه فاض كالماء يفيض ومنه الفيضان فلانتشاره بين الناس. فرعا على ذلك كما ذكرنا ونزيد الأمر توضيحا، أن الحنفية خالفوا الجمهور ولهم في ذلك اصطلاح، أنهم جعلوا المشهور شبه مش مستفيض بقى، جعلوا إيه المشهور، جعلوا للمشهور قسما ثالثا، فقسموا الكلام باعتبار انتقاله إلينا إلى آحاد ومشهور ومتواتر. هذه طريقة عند الحنفية، قسموا الكلام إلى أقسام ثلاثة وليس اثنين. قالوا ينقسم الكلام اللي هو الحديث يعني باعتبار وصوله إلينا إلى أقسام ثلاثة، أحد ومشهور ومتواتر. طب ما هو ضابط المشهور عند الحنفية في ذلك؟ قالوا نحن جعلنا للمشهور قسما خاصا ولكن بضابط. ما هو الضابط؟ قالوا أن يكون في طبقة الصحابة فيه غرابة، يعني يروي إيه واحد فقط ثم يشتهر بعد ذلك، يعني يروي عن الصحابة ثلاثة أربعة خمسة. فهذا يعني الصلاح عند الحنفية، حتى قال أبو بكر الرازي الجصاص قال إن المشهورة أحد قسمي المتواتر. يعني أحد قسمي المتواتر؟ قالوا ما عدا طبقة الصحابة، يعني هو في أصل الحديث طبقة الصحابة يروي واحد فقط ثم يشتهر في طبقة التابعين وتابعيهم. هذا الصلاح والراجح كمان والأكثر استعمالا أن المشهور هو قسم من أقسام كلام الإيه الأحد. الراجح والأكثر استعمالا أن المشهور أحد أقسام الأحد، فالأحد أقسام ثلاثة: غريب، عزيز، متواتر. مشهور. نأتي إلى القسم الثاني، احنا كل ده بنتكلم في المشهور. نأتي إلى العزيز. العزيز لغة لما سمي بذلك؟ طب الأسئلة بعد الأسئلة كتير، الأسئلة فورا. طيب في أي أسئلة فور. العزيز لغة لما سمي بالعزيز؟ قالوا لوجهين أو لأحد وجهين. الأول قالوا سمي بذلك من عزته أي قلته، لأنه قليل الوجود شيء العزيز، قالوا لعزته أي لقلة وجوده، فهو قليل الوجود على الضوابط التي ذكرناها. والتوجيه الثاني لكلمة عزيز قالوا العزيز لأنه لما عضد الراوي الأول راوي ثاني، مش احنا قلنا العزيز أقل حاجة فيه اثنين، زيد يروي ومعه عمرو، فقالوا لما عزز زيد عمرا وأتى بالحديث، يعني حديث ما يرويه زيد، وعضد زيد من عمرو فرواه مع زيد فصار عزيزا، فقوى موقفه، ها أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث، أي عضدنا الأول والثاني بمرسل ثالث. معي محمد؟ تفضل. فعلى المعنى ذكرنا معنيين للحديث العزيز. طيب قال الناظم، من الناظم؟ صاعي. قال وليس شرطا للصحيح فاعلم، وقد رمي من قال بالتوهم. ايه معنى الكلام ده؟ هو الناظم هنا من الصنعاني بيشير الى القاضي ابي بكر المالكي الذي ذهب الى قول وهم فيه وخالفه فيه جماهير اهل العلم، لذلك هنا بيعالج الناظم على كلام الايه، طبعا ما سماه باسمه، وهذه سنه السلف، لا يسمون من خالف الا اذا ظهرت بدعته ووجب التحذير به اسما، اما اذا كان المخالف على نهج اهل السنه وخالف في امر ما فالمقصود هو إظهار الحق، لا السب ولا الشتم ولا القطح في العلماء. طيب المقصود إظهار الحق، فمن أدب الناظم قال وقد رمي، مبني المجهول، وقد رمي من قال بالتوهم، أي رموه بالتوهم أي بالوهم. فأوكل القاضي، بص أي بيقول لك وليس شرطا للصحيح، أوكل القاضي بيرى أن شرط البخاري الذي بنى عليه كتابه أنه لا يروي إلا ما كان عزيزا فصاعدا، يعني فأبوك القاضي يرى أن الشرط الذي بنى عليه البخاري صحيحه هو إيه؟ شرط العزة. يعني شرط العزة أنه لا يروي حديث في سنده راو بل أقل شيء اثنان فصاعدا. طيب لذلك رمي، وذكر ابن العربي، أنا عندي ابن عربي وابن العربي وابن الأعرابي، ابن عربي النكرة ها صوفي حلولي الذي كتب يعني كلام من الموبقات، والعجب العجاب ليس في كلامه، العجب العجاب في أناس يدافعون عن كلامه ويحولونه على معاني أخرى. المهم ده ابن عربي، وعندي ابن العربي المالكي وابن الأعرابي من أئمة اللغة. فابن عربي المالكي بيرى أن الشرط الذي بنى عليه البخاري صحيحه والذي جعله مقياس في أخذ حديث ورد الآخر هو شرط العزة، بمعنى أنه لا يقل أي حديث البخاري في طبقاته عن رويين، يعني أقل شيء يقبله البخاري ها أن يكون أي طبقة من طبقات السند فيها فيها اثنين، أي طبقة فيها واحد يرد الحديث. لذا قال ابن عربي لما ذكر حديثه الطهور ماءه، طبعا ده مش في البخاري، قال حلو لما رغم ان التمذي سأل مين؟ سأل البخاري عن الحديث زود، قال له حديث ده صحيح. رغم ان التمذي ذكر هذا الحديث فين؟ في سننه، فقال سألت عنه البخاري محمد بن اسماعيل فقال هذا حديث صحيح. فابن العربي بيعلم، طب لما هو يراه صحيحا؟ لما لم يذكره في صحيح، فبيرى أن هذا الحديث في إحدى طبقاته يرون إيه واحد فقط. وشرط البخاري كما يرى ابن العربي لابد أن يكون أقل عدد في طبقة من الطبقات هو إيه؟ اثنان. واضح ولا إيه يا جماعة؟ طيب، لذا قال ابن العربي عن حديث البحر، إيش حديث البحر؟ طرماه. قال إنه لم يخرج البخاري، لأنه تفرد به أحد رواته وليس من شرطه، طبعا أريد على كيف الرد على ابن العربي؟ الرد عليه بأن هذا يخالف جماهير أهل العلم، والرد عليه أيضا أن الوقوع سبب أو أصل في التقعيد. يعني لا، أن نرد عليك بفعل البخاري نفسه. البخاري قد روى حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. هذا الحديث تفرد به أبو هريرة في طبقة الصحابة، من؟ أبو هريرة. وتفرد به عن أبي هريرة أبو زرعة، شوف زرعة الرازي طبعا، أبو زرعة هو هرم ابن عمرو ابن جرير الكوفي، يبقى في طبقة الصحابة واحد فقط. وتفرد به عن أبي هريرة أبو زرعة هرم ابن عمرو، وتفرد به عن هرم ابن عمرو عمارة ابن القعقاع، عمارة ابن القعقاع، وتفرد به عن عمارة محمد ابن فضيل، ثم انتشر بعد ذلك. يبقى هذا حجة على من؟ على الترمذي. حجة على من؟ لا مش على الترمذي، ركز، على من ادعى اللي هو ابن عربي أن العزيز أن البخاري شرطه في صحيحه لا يروي حديثا في طبقة من طبقاته روى واحد فقط، وأنه لابد أن أي حديث يروي يكون في أقل شيء في الطبقات اثنين. فرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن هذا خلاف ما عليه الجماهير الذين ذكروا أن شرط البخاري أن شرط البخاري المعاصرة واللقية، أن يكون هناك معاصرة ولقاء بين الراوي ومن روى عنه ولو في حديث واحد فقط. يقول حدثني عمرو، فإن قال زيد حدثني عمرو في حديث ثم روى عنه ألف حديث بالعنعنة يمر، ده شرط ايه؟ بخاري. شرط مسلم المعاصرة دون ثبوت اللقاء. طيب اذا ها اي احسنت، طيب حديث، يبقى رد عليه من وجهين. الوجه الاول ان هذا الفهم فهم ابن عربي مخالف ليه ما اصطلح عليه جميع اهل العلم. الرد الثاني انه قد عرض باحاديث، منها حديث النيات ومنها حديث كلمتان خفتان على اللسان الى اخره. ايضا نعرج على ذلك ايضا بما زعمه ابن حبان في قوله ان العزيز لا يوجد اصلا. قال وقد زعم ابن حبان انه لا وجود للحديث العزيز، فاجاب البخاري فاجاب ابن حجر فقال ردا على ذلك. ابراهيم دار على حاجه من قلتها بكده صحيح هنوضحها بقى. ابن حبان ابن حبان زعم كما قال ابن حجر ابن حبان انه لا وجود للحديث العزيز. فقال ابن حجر ان كان يقصد بهذا النفي عدم وجود سند يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين فنسلم له، وان كان يقصد عدم وجود العزيز بمعنى عدم وجود سند فيه رويان فقط فلا نسلم. إن كان يقصد بالحديث العزيز أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى آخره فقد نسلم له. أما إن كان يقصد عدم وجود العزيز بمعنى عدم وجود حديث في إحدى طبقاته اثنان فلا نسلم له، بل قال هذا منه ورد فيه الكثير. نأخذ مثال لحديث العزيز تاني مرة ثانية. ابن حجر بيقول ايه؟ ان كان ابن حبان يقصد بنفي وجود الحديث العزيز نفي وجود سند يرويه من اوله الى اخره اثنان عن اثنين عن اثنين الى اخره كل طبقة فيتين بس، قال قد نسلم له. لكن إن كان يقصد بالحديث بنفي وجود الحديث العزيز عدم وجود حديث في إحدى طبقات اثنين فقط، يعني قد يكون فيه ثلاثة أربعة خمسة لكن عدم وجود روايين فقط، فلا نسلم له. فلما يجي نسأل كده، ما ظنك بقول ابن حبان بنفي الحديث العزيز؟ الأول الأول اللي هو بيقول والله أعلم أعلم، إن الثاني بعيد شوي، إنما قصد والله أعلم أعلم بنفي العزيز نفي وجود حديث يرويه من أوله عن آخره اثنان عن اثنين عن اثنين إلى آخر. نأخذ ها نعم، لا يشترط في الحديث العزيز أن يرويه اثنان عن اثنين إلى آخر، بل النظر لأقل عدد في الطبقات. فلو في عشر طبقات يرويها تسع رواه عن خمسة عن ثلاثة عن تسعة عن خمسة عن أربعة أيا كان، ننظر عيني تيجي فين على أقل عدد. مثال للحديث العزيز، مثال للحديث العزيز، حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولدي، هذا حديث في الصحيحين. في طبقة الصحابة عندنا أنس، مش أنت يا رب يكون زي يا رب كده ويمن عليك بالعلم وتكون يعني من المحدثين يا رب يا أنس وبارك فيك. حديث يرويه الشيخان من حديث أنس وأبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه إلى آخره. هذا رواه عن أنس، طبعا في طبقة الصحابة عندي إيه أبو هريرة وإيه وأنس، ويرويه عن أنس اثنان قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. طيب يرويه عن أنس من؟ قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ويرويه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز اثنان اسماعيل بن علية وعبد الوارث. فشاهد من ذلك، هذا مثال تاني تاني، حديث لا يؤمن أحدكم إلى آخره، يرويه أنس وأبو هريرة اثنان طبقة الصحابة، ويرويه عن أنس اثنان قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. دايما وانت بتكتب حاول، بلاش انت بتكتب عشان الوقت، وانت بتذاكر اعمل رسومات، العلم الحديث عايز رسومات، تصور هيسهل معاك الموضوع جدا، بالك فروع وتقسيم، عشان بس ايه مش كله كده سطور سرد، فممكن تمل او الامر يضيق عندك في الفهم، لازم رسومات عشان الامر يتضح. ورويه عن انس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورويه عن قتادة شعبة وسعيد، ورويه عن عبد العزيز اسماعيل بن علية وعبد الوارث. نأتي الى الغريب، القسم الثالث من اقسام الاحاد الحديث الغريب. قال الناظم ثالثها يدعونه الغريبة، والكل احاد ترى ضروبة. الغريب هو الذي تفرد برواياته شخص واحد في اي موضع وقع التفرد، يعني طبقة الصحابة التابعين الأعلى منها، هو الذي يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد. ها نعم نعم نعم نعم كمل انت جبت صباح خلاص ولا لسه؟ انت عارف في بس مباشر كده موجود في مصر مباشر الظاهر هنا طيب يعني هو كان نزل على الاتي مش شيء طب اكتب الحساب الرسمي اعمل البحث كده اطلع اعمل بحث كده سيرش حساب الحساب الرسمي مش حاجه خالص طيب الكلام عن الحديث الغريب قال الناظم رحمة الله عليه وثالثها يدعونه الغريبة والكل أحد ترى دروبة فالقسم الثالث من أقسام الحديث الأحد من أقسام حديث الأحد هو الغريب ومن لفظه هو الذي فيه غرابة أي أن إحدى طبقات السند وقع فيها تفرد ف بيكون واحدة من طبقات السند فيها راوي واحد فقط وإن زاد العدد في غيرها من الطبقات حتى لو وصل إلى 10 فالعبرة بالأقل العبرة بالأقل. فلو أن حديثا ما في سنده 10 عن 9 عن 5 عن 4 عن 1 فهذا يسمى حديث غريب، فالعبرة بالأقل. والضابط في الحكم على السند أن ننظر إلى أقل الطبقات عددا، النظر إلى أقل الطبقات عددا. قال الحافظ في تعريف الغريب في النزهة، أحمد كده في بس ولا أربع صورة شوية؟ لا أوه لو سمحت، لو سمحت وقت، لو سمحت وقت عشان بس يعرف أكمل الدرس. ممكن قال ابن حجر في النزهة، والرابع الغريب هو ما تفرد برواياته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد من السند. يبقى أي موضع من مواضع السند وقع فيه التفرد، التفرد يعني واحد انفراد، فصار غريبا فالعبرة بالأقل. فقول الحافظ في النزهة الغريب ما هو ما تفرد برواياته شخص ما من صيغ العموم، يفيد أن هذا التفرد قد يكون وقع في المتن، بمعنى أن هذا المتن ما رواه إلا راوي واحد فقط، أو وقع في بعض المتن أي أن أحد الرواه أتى بلفظة زائدة، أو وقع التفرد في بعض السند. نقول تاني، يبقى التفرد على أقسامه قد يكون في تفرد، قد يقع التفرد في المتن وقد يقع في بعض المتن، جزاكم خير، وقد يقع في السند. أقول تاني قول الحافظ في نزهة في شرح النخبة نزهة النظر، بيقول فالغريب هو ما يتفرد برواية شخص ما من صيغ العموم، والذي يفيد أن هذا التفرد قد يقع في المتن كله أو في بعضه أو في السند. نأخذ مثال على تفرد وقع في المتن كله. قالوا انفرد عبد الله ابن دينار بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، فهذا المتن ما رواه إلا عبد الله ابن دينار، وما صح إلا من حديثه هو، ما صح إلا من روايته وحديثه هو. أيضا قالوا حديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث مسلم لما مسح رأسه بماء غير فضل يده، مسح رأسه بماء غير فضل يده عند مسلم، قالوا هذا ما رواه إلا عبد الله ابن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم هذه سنة غريبة، يقصد الحديث نفسه يعني، قال هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر، أي يقصد عبد الله ابن زيد. إذن هذا مثال للتفرد في متن كامل، وقد يكون التفرد في بعض المتن، كان يأتي الراوي فيزيد كلمة ما ذكرها غيره، يسموها زيادة الإيه؟ الثقة. ومثلوا لذلك بحديث زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل على الذكر والأنثى والصغير والكبير، زاد مالك من المسلمين، فهذا تفرد وقع في السند صح؟ لا، وقع في المتن. هل في أصل المتن في كله؟ لا، بزيادة لفظة ما ذكرها غيره، ومالك نجم ثقة، فإذا زاد زيادة فلا شك في صحتها لأنها تكون عندها زيادة ثقة. مثال للتفرد في السند أن يأتي راو بزيادة ما ذكرها غيره، مثلوا لذلك بحديث أم زرع، فقد رواه الثقات برواية هشام ابن عروة عن أخيه عن عروة، الذي عليه رواية الثقات هو رواية هشام ابن عروة عن أخيه عن عروة بن زبير، انفرد الدروردي وجعل هذا الحديث من رواية هشام عن أبيه بلا واسطة. انفرد الدروردي وجعل هذا الحديث برواية من؟ هشام عن أبيه. وين الواسطة؟ أخوه هشام أسقطه. وطبعا المقدم هنا الذي عليه ها الثقات أن هذا الحديث حديث عروة إنما هو حديث أم زرع إنما هو من رواية هشام عن أخيه عن عروة ابن الزبير. مسألة في خبر الآحاد بعد أن ذكرنا تقسيمه وأقسامه بشيء يعني بدون توسع، الكلام عن حكم خبر الآحاد من حيث القبول أو الرد. خبر الآحاد من حيث القبول أو الرد. شذ الخوارج والإمامية والظاهرية وقالوا أن خبر الآحاد لا يقبل ولا ينبني عليه علم ولا عمل، وهذا كلام مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد بفعله وبنى عليه العلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد أصحابه للدعوة، وكان إذا جاء خبر الأحد بإسلام القوم قبله صلى الله عليه وسلم، فعل خبر الواحد وقبله، فعله لما كان يرسل أحد الصحابة بعث معاذا إلى اليمن، وكان هو صلى الله عليه وسلم يقبل خبر الواحد حينما يأتيه رجل فيقول أسلم قوم فلان فيقبل قوله وينبني عليه الحكم بإسلامه. إذن أن سلم فعلا وعملا وقولا وقبولا قبل خبر الواحد، وإجماع الصحابة على ذلك، أجمع الصحابة على قبول خبر الواحد. ودوما يأتي الإشكال في فعل عمر وفي فعل علي، ماذا فعل عمر وماذا فعل علي؟ أما علي فكان لا يقبل خبر الواحد إلا إذا أقسم الناقل على صحته. علي كان لا يقبل خبر الواحد إلا إذا أقسم صاحبه على ذلك. وأما فعل عمر فكان لا يقبله إلا إذا أتى من ادعاه بشاهد معه. أتى زيد إلى عمر مثلا يقول ها وقع كذا كذا أو رويت حديث كذا وكذا، فيقول ائتني بمن يوثق قولك. فقالوا في فعل عمر وفي فعل علي دلالة على أنهم لم يقبلوا خبر الواحد. والرد على ذلك أن يقال أما فعل عمر الفاروق فما فعل ذلك ردا لخبر الواحد، فما فعل ذلك ردا لأصل، لم يفعل ذلك يعني أصالة لرد خبر الواحد أصالة، وإنما هو نفسه كان يقبل خبر الواحد لما كان له صاحب يتناوبون النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يعمل يوما وينزل يوما طلب الحديث، ولو صاحب يعمل يوما وينزل يوما، فكان اليوم الذي يعمل فيه عمر يأتي صاحبه بحديث النبي وهذا خبر واحد ينبني عليه حكم وعلم وعمل. هذا فعل عمر. ولما صار خليفة وصار الأمر يعني هذا فعل لما كان من أحد الناس، لما صار خليفة صار قوله سنة بين الناس في حد في أمر من أمور الشرع، فصار لابد أن يستوثق. فإذا أتاه أبو موسى الأشعري بخبر يقول ائتني بمن يعضد قولك، فهل إذا أتى هذا الذي أخبر عمر بشيء بمن يعضد قوله هل صار هذا الكلام بعدها متواترا؟ هو أحد، ولكن للاستيثاق، لأن الكلام عن سلم ليس بالهين، وقول عمر سينبني عليه حكم بين الناس صار خليفة، فكان لا يقبل خبر الواحد ليس ردا لأصله ولكن من باب الاستيثاق. حتى إذا عضد أحدهما قوله بآخر فهم إيه؟ اثنان لن ينقل. مثل هل إذا أتى الرجل بسنة إلى عمر وأتى معه من يعد قوله هل صار متواترا؟ ها؟ برضو في باب الأحاد صار عزيزا وهو في باب الإيه؟ في باب باب الأحاد. أما قول علي أو في سنة علي فكان يستوثق بالقسم، فنقول أيضا كما ذكرنا أن ذات القسم لن ينقل الخبر إلى حد التواتر، بل قد يقسم المرء بالكذب عياذا بالله، ولكن أراد عمر أراد علي الاستيثاق، فالأخذ بالرواية مع القسم يكون أعلى استيثاقا من الأخذ بالإيه؟ بالرواية دون القسم، فيرد في باب علي كما ذكرنا في باب عمر. الأسئلة بعد اللي اكتب عشان اديت جدا من حصر الله. الله المستعان، الله المستعان، قدر الله ما شاء فعل، لو قدر لك، لو قدر لك لعله خير طبعا، لعلنا لم نبتغى وجه الله جل. الله المستعان، الواحد بيراجع نيته. الله المستعان. أيضا من الأدلة على قبول خبر الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قضايا كثيرة، وهذه سنة تقريرية، كان يقر أصحابه على قبول خبر الواحد، فصار الباب في ذلك سنة قولية وفعلية وتقريرية. قال ومن النظر أي الدليل العقلي على قبول خبر الواحد أننا نعلم بالضرورة لو أن أحدا أخبر أو أتى إليك بطعام وقال يعني قال يا فلان احذر هذا الطعام فيه سم يحذرك منه، فالعقل يقتضي أنك سوف تترك هذا الطعام بخبر الواحد ولن تقول ائتني بمن يوثق قولك، بل مجرد حتى الظنون تترك ذلك الطعام بناء على قوله، بل إن أقدم على أكله لامه العقلاء، إن أقدم هذا الذي أخبر أو أخبره زيد لأن هذا الطعام فيه كذا وكذا وفيه سم فلن يأكله، وإن أكله لامه العقلاء سيقولون كيف تقدم على طعام وقد أخبرت أن فيه سم. قال الناظم بعد ذلك رحمة الله عليه فضل النبوة، بس خبر في فرق هنا، عضضت بالإيه؟ بالمعجزات. طبعا صح، ما من نبي إلا أرسل بما يعدد قوله، فلو كان خبر الواحد بذاته لما احتاج الأنبياء إلى المعجزات. قال الناظم وفيه فيها أتى المقبول والمردود إذ هي في الأحكام لا تفيد حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعفها من رواتها. الكلام هنا عن مسألة القبول والرد، فكما بعد أن انتهينا من الكلام عن الكلام باعتبار وصوله إلينا وقسمناه إلى إيه؟ أحاد ومتواتر، من حيث التقسيم الثاني من حيث القبول والرد فينقسم إلى ضعيف وإلى صحيح. لذا قال الحافظ وجب العمل بالمقبول منها، يبقى إذا أتاك حديث وقد صح فوجب العمل به. قال لأنها إما أن يكون فيها أصل صفة القبول، يعني إذا جاءك حديث فيه أصل صفة القبول يقبل ويعمل به، وإما أن يرد إن كان فيه ضعف. وقسم ثالث نتوقف فيه حتى يتبين صحته من ضعفه، يعني أتاك مثلا حديث يرويه مثلا في أحد الطبقات أو في أحد الأسانيد أحد رواه محمد بن أحمد، طيب هل نحكم على ضعفه أم صحته وأنت لا تعرف من هذا محمد بن أحمد؟ هل هذا صحيح؟ لا. هل هذا ضعيف؟ بل نتوقف فيه وهذا قسم ثالث. فإما الحديث ثلاثة، حديث ثبتت صحته فيعمل به، حديث ثبت ضعفه فيترك، حديث لم نقف لا على صحته ولا على ضعفه فنتوقف في حاله حتى نقف على حال الراوي. ها مبهم محمد بن أحمد، من محمد بن أحمد؟ فلا نحكم على الحديث لا بصحة ولا بضعف حتى ننظر في حال الراوي الذي أبهم حاله. مسألة في حديث الآحاد. قال الناظم: وقد يفيد العلم عن النظري إذا أتت قرائن الخبر. كلام هنا عن الخبر الآحاد، هل يفيد العلم يقين الضروري أم العلم النظري أم يفيد الظن؟ قال ابن حجر في النغمة: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. بمعنى إيه؟ بصوا يا جماعة، العلم نوعين: علم ضروري وعلم نظري. العلم إيه؟ نوعين: علم ضروري وعلم نظري. يقسم ينقسم العلم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. فعلمك بوجود بلد كمكة علم ضروري لا يمكن نفعه، تواترت الأخبار عبر الأزمان بوجود بلد تسمى مكة، فصار منكرها أقرب إلى من فقد عقله، لأن هذا أمر لا يمكن دفعه، يعلمه العامة والخاصة، العالم والجاهل. بلد أخرى يا أحمد، أنت منين يا أحمد؟ منين أنت أحمد؟ منين؟ من الأقصر؟ ها؟ أرمند. طيب أرمند مثلا، هي بالنسبة لأحمد ده علم ضروري لأنه عاش فيها، طيب، وترعرع ونشأ في رحابها، ها؟ فهي عنده فيها شك في كده؟ لا، دي بالنسبة له علم ضروري، لكن لما يخبرك أنه من هذه الإيه؟ أرمند، طيب بالنسبة لك دوت مش علم ضروري، ليه؟ محتاج تبحث، طبعا بنصدقه، بس سنصل إلى اسمها ومواضيعها بالبحث والنظر. تنظر بقى على الخريطة مثلا، هي فين؟ أي موضع؟ شرق النيل، غرب النيل، إلى آخره. فصارت هي في علمه هو ضروري لأنه نشأ فيها ولمسها وراها بالعين. طبعا طب أخذ بالك، أنت بالنسبة لك هي علم إيه؟ نظري. إذا بحثت ووصلت وعايشت ورأيت، ستصبح ستنتقل عندك من العلم الإيه؟ النظري الاستدلالي إلى العلم الإيه؟ العلم الضروري. فمن هذا الباب قسم العلماء العلم إلى نظري وضروري. نأتي إلى الخبر. أولا الأخبار، هل هي تفيد العلم النظري أم العلم الضروري؟ كما قسمنا الخبر إلى متواتر وآحاد. أما الخبر المتواتر فهذا كما ذكر الحافظ، قال الحافظ المعتمد، قال إيه؟ قال الحافظ بن حجر: المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. ألم نقسم العلم إلى نوعين؟ نظري وضروري. ألم نقسم الخبر إلى متواتر وآحاد؟ عايزين نعرف بقى نضع أي قسم مع أي قسم. قال ابن حجر: المعتمد أن الخبر، خبر المتواتر يفيد الإيه؟ العلم الضروري. نقرأ نص كلامه. قال: المعتمد أن خبر أو الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. قال: وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكن دفعه، لا ينكره إلا من فقد عقله. قال بعدها: وقيل جسمه إيه؟ صيغة التمريض، ها، على غرار يروى يقال. قال: وقيل أنه اللي هو العلم الإيه؟ اللي هو الخبر المتواتر. قال: وقيل أنه لا يفيد العلم إلا نظريا. قال: وليس بشيء. يقول إذا وقيل أنه هو الإيه؟ المتواتر. قال: وقيل أنه لا يفيد العلم إلا نظريا، اللي هو العلم النظري يحتاج إلى بحث واستدلال. قال: وليس بشيء، لأن العلم حاصل به لمن ليس لديه أهلية النظر كالعامي. يعني بيقول إيه؟ بيقول من يدعي أن خبر المتواتر يفيد العلم النظري كلامه ليس بشيء. لما؟ قال: لأن هذا الخبر المتواتر لا يمكن دفعه، والنفس تجد نفسك مضطرا لقبوله إلى آخره. وطبعا الله جل نبه على هذا الأمر، الله نبه في كتابه لمن تدبر، نبه إلى أن الخبر المتواتر ينزل منزلة الرؤية. معايا يا أستاذ أحمد يا إبراهيم؟ لذلك خليك معي بقاش انت والكاميرا عليا والتصوير عشان انا يعني لا مستعد. لو سمحت لو سمحت الموضوع كده انتهى. طيب ماشي محمد ماشي. الله انزل ما تواتر نقله منزلة المرئي. الله انزل ما تواتر ايه نقله منزلة المرئي. مين يفك الطلاسم؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ سلم يخاطب يكلم النبي والأمة. هل السلام رأى بعيني ما وقع لعاد؟ هل رأى بعيني؟ قال ألم ترى؟ هل رأى بعيني ما وقع لي أصحاب الفيل؟ فلما تواتر الخبر بين العرب ويتناقلوا قوم عن قوم وجيل عن جيل صار بنقل المتواتر ينزل منزلة الرؤية. ينزل منزلة الرؤية. لذلك فالذي عليه جميع أهل السنة ركز في الجاية دوت هاني خلاص احنا بس ايه. فالذي عليه أهل السنة أن خبر أو خبر متواتر يفيد للعلم الايه الضروري. لغاية دلوقتي الدرس صعب ولا سهل؟ بالله عليك ها انا بحاول نفك الطراسم وتاتا تاتا الف باء جيم عين الف لام ميم صاد بنمشي ايه. طيب ها الذي على اهل السنه. طب ليه قلت ليه قلت اهل السنه؟ لان هنا المساله ده هنخش دلوقتي في ناحيه عقديه مهمه جدا. فالذي على اهل السنه ان خبر متواتر يفيد العلم الضروري. عند الاشاعره كما ذكر السفاريني في جوامع الانوار البهيه عشان استعرف ان العلم كل لا يتجزا العقيده اصول الحديث. السفاريني قال في جوامع الانوار البهيه قال اعلم ان خبر التواتر لا يولد العلم يعني لا ينشأ عنه علم. خبر الايه المتواتر لما قال ذلك؟ ينبغي أن تهتم وأن تتأمل لهذا المعنى. لما قال أن خبر المتواتر لا يولد العلم ولا ينشأ عنه علم؟ لأنهم يقولون أن العلم عندهم يقع ليس بالنقل ولكن يقع بما في فعل الله. بمعنى إيه؟ إن كلام الأشاعرة أصالة هم يلغون الأسباب. المعتزلة يعظمون السبب. الأشاعرة يلغون السبب. فعند الأشاعرة لو أنك رميت حجرا على هذا الكوب فانكسر فالحجر ليس سببا في كسر الكوب وإنما وقع الانكسار عند حدوث المصادمة بين الحجر والزجاج. تاني ده إيه؟ زجاج. أزيت بحجر ورميته على هذا الزجاج. عند أهل السنة قالوا أن هذا الحجر كان سببا في الكسر. طيب الحجر سبب فين؟ الكسر. ها فإننا نقول بالأسباب لا نعتقد فيها ولكن نقول بها. ها عند الأشاعرة يقولون أن الحجر ليس له دور في الكسر وليس سببا أصالة وإنما وقع في فعل الله وفي قدر الله الكسر لما التقى الحجر بالزجاج وقع الارتضام وقع الكسر والحجر ليس سببا. لذلك قالوا ايه بقى ايه ان خبر متواتر لا يولد العلم وانما بيه باعتبار ما في فعل الله عز وجل في قدر الله وقع الكسر وليس الزجاج سببا في الكسر. طيب وهم يصرحون بذلك يقولون مثلا يجوز ان الاعمى في الصين يرى البقعة في الأندلس. البقعة اللي هي ايه صغار البعوض. قالوا يجوز ان يرى الاعمى الصين ها غير اعمى البصر اعمى الصين ها اسف البقعة اللي هي البعوضة الصغيرة في الأندلس. قالوا والاعمى هو في الصين في اقصى المشرق يجوز ان يرى صغار البعوضة في الأندلس وهذا طرد لمذهبهم في عدم اعتبار الاسباب. يعني العمى سبب لعدم الرؤية. يقولون قد يكون عنده عمى ويرى، ها يرى الدابة النملة السوداء على الصخرة الصماء في إلى آخره. فهذا ينبني على أمر عقد يا جماعة، عشان كده العقيدة لن تستقيم دراستك العقيدة إلا بالمصطلح وباللغة، صح كده، وبالأصول وبالعلم الحديث. طيب لازم هي بناء كامل، ويقابله المعتزلة الذين يعني يعظمون الأسباب ويرون أنها تستقل بالتأثير. طيب إلى آخره. نأتي إلى خبر الواحد. إحنا كنا بنتكلم عن العلم نوعين، علم نظري وعلم ضروري. ها وضعنا في خانة خبر المتواتر أن خبر المتواتر يفيد العلم الإيه؟ الضروري. أما خبر الآحاد فمن أصله خبر الآحاد، خبر الآحاد المجرد عن القرائن، هذا يفيد العلم الإيه؟ ها يفيد الظن. خبر الإيه؟ الآحاد. الإيه؟ الآحاد المجرد عن الإيه؟ القرائن. هذا يفيد الإيه؟ الظن. يعني قرائن ستعلم الآن. أما إذا أتى خبر أحد زائد قرائن فهذا يساوي علم نظري، هو علم لكن نظري لم يصل إلى علم الإيه؟ حد الإيه؟ العلم الضروري. ليه؟ لأن هذا بابه التواتر. تتوضى طيب ولا؟ قال الحجر في النخبة، قال ابن حجر في النخبة ايوه العلم النظري وليس العلم الضروري هذا بابه المتواتر. طيب يفيد الظن. قال ابن حجر في النخبة وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري، يقع فيها يعني ايه؟ الهاء تعود على الأحاد. قال وقد يقع فيها العلم النظري بالقرائن على المختار. أقول تاني، قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن. يعني قرائن؟ القرائن كثيرة، منها مثلا أن يكون هذا الخبر قد روي في الصحيحين بخاري ومسلم، فهم لجلالة الشيخين في هذا الشأن ولتقدم البخاري ومسلم في تمييز الصحيح من الضعيف وتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول، فصارت هذه قرائن على أن الخبر الذي يروى في الصحيحين وإن كان بنقل الآحاد فهذا يفيد العلم الإيه؟ النظري، ليس لذاته ولكن في مجموعة قرائن احتفت به. من هذه القرائن كونه مرويا في الصحيحين، الصحيحين ها البخاري ومسلم لهما المكانة قيمة وقامة. طيب يميز الصحيح من الضعيف، واشترط ألا يروي إلا الصحيح، ولما تلقت هذين الكتابين من قبول فصارت هذه قرائن المحتفة بالخبر الواحد. يبقى خبر واحد زائد كونه مرويا في صحيحين يساوي العلم النظري، العلم الإيه؟ النظري. ومثلوا لذلك أيضا من ضمن القرائن التي تجعل الخبر الواحد ينتقل إلى العلم النظري، قالوا لو أنك سمعت جلبة في بيت الملك أحد الملوك، سمعت جلبة وصراخ وشعائر جنائز، وسمعت أن ابنه قد يعني مشرف على الموت، وبعدها شاهدت جنازة، هذه قرائن تفيد إيه؟ أنه قد مات. طبعا لما ذكرنا ملك من الملوك؟ لأن الناس تشرئب إلى أحداث الملوك غير عامة الناس. فقالوا من القرائن أيضا العقلية، احنا ذكرنا مثال للقرائن الشرعية اللي هو إيه؟ كونه مرويا في الصحيح. من القرائن العقلية قالوا هذا المثال أشهر مثال يذكر، قالوا أن ملكا، لو أن ملكا من الملوك شاعت أخبار بمرض ابنه ثم سمع جلبة وصراخ ومشاهد جنائز، هذه قرائن تفيد حدوث الموت في بيت الملك، فصار الخبر بهذه القرائن يفيد العلم الإيه؟ النظري. أيضا قال ابن حجر في النخبة عن الآحاد، طب نرجع إلى مرضه، أنواع الغريب. نختم بهذه المسألة. الغريب احنا قلنا الخبر خبر الأحاد قد يكون مشهورا عزيزا. الغريب نوعين: غريب نسبي وغريب مطلق. عشان نفهم بس، غريب نسبي وغريب مطلق. قال في النزهة، يبقى الغريب ايه؟ نوعين: غريب نسبي وغريب مطلق. قال في النزهة: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. يعني أصل السند يا محمد؟ الصحابي. من ناحية الصحابي. قال ابن حجر: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، هو الموضع الذي يدور عليه الإسناد طرفوه من ناحية الصحابي، وإما يكون التفرد في أثنائه. يبقى الغرابة قد تكون في أصل السند بدايته من ناحية الصحابة، وقد تكون في أثناء السند في الطبقة الثانية الثالثة الرابعة. فالأول هو التفرق اللي هو الغريب المطلق. يبقى الغريب إيه؟ نوعين: غريب مطلق وغريب نسبي. إذا كان التفرق في أصل السند يسمى غريب مطلق، إذا كانت الغرابة في طبقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يسمى غريب نسبي. مثلوا لذلك بالغريب المطلق بحديث النهي عن البائع عن بيع الولاء وهبته، وحديث شعب الإيمان، حديث النهي عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، طيب، وأيضا حديث شعب الإيمان قالوا تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة. يبقى رواه صاحب ورواه عن هذا الصاحب واحد فقط، ده اسمه غريب إيه؟ مطلق. أما النسبي فيكون التفرد في أثناء السند، أو تفرد بالنسبة إلى شخص، نسبي بالنسبة إلى شخص. يعني يتفرد راوي عن راوي. مثال حديث عبد الواحد ابن أيمن، عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر، حديث عبد الواحد ابن أيمن، من أبوه؟ أيمن، عن جابر في قصة الكدية. الكدية الصخرة التي عرضت لهم يوم الخندق، حديث البخاري. قالوا تفرد به عبد الواحد عن أبيه، وقد روى من غير حديث جابر. يعني طبقة الصحابة فيها جابر وغيره. من روى عن جابر؟ عبد الواحد أيمن. خلاص، تفرد به عن أيمن من؟ ابنه فقط. يبقى تفرد عن أيمن فقط عبد الواحد، رغم أن في طبقة الصحابة في أكثر من واحد، جابر وغيره، وروى عن جابر أيمن، وتفرد به عن أيمن عبد الواحد، حديث الكدية التي عرضت لهم يوم خيبر. وقد يكون التفرد عن أهل بلد، حديث القضاة ثلاثة تفرد به أهل مرو عن عبد الله ابن بريدة. يعني عبد الله ابن بريدة سافر إلى مرو فحدث بحديث القضاة ثلاثة، فأصبح هذا الحديث تفرد به أهل مرو عن عبد الله ابن بريدة. يبقى ده اسمه تفرد أهل بلد عن شخص. هذا الشخص سافر إلى مرو فحدث بحديث القضاة ثلاثة، فصار هذا الحديث تفرد به أهل مرو عن من؟ فلم يروي مثلا البصريون ولا الكوفيون ولا المكيون، إنما تفرد بروايته أهل مرو عن. وهذا متصور أن هذا الراوي سافر إليهم فحدث بالحديث ثم نسي بعد ذلك أو مات أيا كان. طيب، ختاما، تفرد أهل بلد عن أهل بلد، قد يتفرد أهل بلد عن أهل بلد. حديث صاحب الشجة، حديث أبي داود لما أفتاه البعض أن يغتسل ففعل فمات، فطلوا قاتلهم الله كما ورد في الحديث. قال ابن أبي داود هو يحكي عن الدارقطني أن الدارقطني قال: هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبيه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم من علينا بطول الأجل وستر الزلل وحسن العمل، اغفر لنا ذنبنا أولا وآخرة، فينا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، ورد وجوهنا برؤيتك في الآخرة. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. ربنا وتقبل دعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. حيث تفضلوا، تفضل يا استاذ.